يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون مسلما من ترك العمل كله؟ وما المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تركه متعمدا لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يعمل الأعمال متعمدا فليس بمسلم، كيف يكون مسلم؟ مسلم بلا إسلام؟ نعم.